بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بها. المصطلح الأول أو المصطلح الذي يراد بيانه ما هو البارحة؟ شنو هذا المصطلح؟ ولكن هذا هل جئت له بأمثلة؟ نفس الأمثلة. نعم، وإذا أردنا الملابسة لابد أن تكون الإضافة، ولا بد أن يكون الحرف دالا على الملابسة. الملابسة لا تكون إلا بالإسناد، والإسناد إما أن يكون بإسناد كلمة أو أخرى، وإما أن يكون بواسطة حرف من حروف من الحروف التي تحقق الملابسة، أليس كذلك؟ لكن قبل ذلك سنبدأ بمصطلح العكس أو الإنعكاس. تفضل، نبدأ بهذا. هذا لم ينشر. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطلح العكس في اللغة هو القلب، أو هو قلب الشيء بشأن أوله، بشأن أوله آخره وأعلاه أسفله، وهو مصدر عكسه يعكسه من باب ضرب. أما عند المناطق فالعكس هو مصطلح مشترك بين المعنى المصدري واسم المفعول، وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عكس مستوي، وعكس نقيض موافق، وعكس نقيض مخالف. والمراد بالقلب قلب جزئي القضية بتبديل كل واحد من طرفي القضية ذات الترتيب الطبيعي بعين الآخر، مع بقاء الصدق والكيف على وجه اللزوم. العكس المستوي سمي مستويا لاستواء الأصل والعكس في ذات الطرفين وإن اختلف الترتيب، ومثاله كل إنسان حيوان. إذا عكسناه عكسا مستويا بعض الحيوان إنسان، فانعكست الكلية الموجبة جزئية موجبة. العكس الموافق يحصل بتبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر. كل إنسان حيوان، إذا عكسناها عكسا موافقا كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. وأما العكس المخالف فيحصل بتبديل الموضوع بنقيض المحمول، والمحمول بعين الموضوع. كل إنسان حيوان، ثم إذا عكسنا عكسا مخالفا لا شيء من غير الحيوان بإنسان. أما الإنعكاس أو العكس عند البيانيين فهو مطلق القلب، وهو عند اللغويين أعم من المناطق والأصوليين، وهو مطلق القلب، ويقع في الكلمة ويقع في المفرد ويقع في المركب. فلو عكست الكلمة وبدأت بحرفها الأخير إلى الأول كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام، ويجري في النثر والنظم. ومثاله: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. ومن القرآن قوله تعالى: كل في فلك يسبحون، وقوله سبحانه: وربك فكبر. ثم هناك القلب في التجنيس، وشرطه قلب لفظ بلفظ، كما في قوله تعالى: وربك فكبر. وأما الانعكاس عند الأصوليين فهو أن يثبت الحكم بوجود العلة ويرتفع بعدمها، وهو شرط في العلة. ومن قوادح العلة عدم الانعكاس، واختلفوا في شرط الانعكاس في المعلل بأكثر من علة. ففي الصورة الأولى المعلل بعلة القتل العمد العدوان، فكلما وجد القتل العمد العدوان وجد الحكم وهو القصاص. وأما المعلل بأكثر من علة فهو إباحة الدم، فله علل كالقتل العمد العدوان والردة والزنا في المحصن. وخلاصة هذا المبحث أن الانعكاس عند اللغويين هو أعم من الانعكاس عند المناطق والأصوليين. هذا كلام فيه إطلالة على هذه الكلمة أو على هذا المصطلح. المصطلح الثاني هو ماذا؟ الفرق بين الملابسة العام ملابسة كل جزئياته وملابسة العام لأفراده. هذا يحتاج في بيانه إلى أمثلة، لكن ينتظر أن تأتي بأمثلة حتى يعاد قراءة هذا المصطلح. أمثلة، وهذه مثلا فيها ملابسة كل جزئياته، وهذا فيه ملابسة كل أجزائه، وهذه فيها ملابسة العام لأفراده، فهم؟ ويعاد قراءة هذا المصطلح مرة أخرى. أما الباقي فسنتركه إلى ما سيأتي. نرجع إلى ترتيب الكلام فيما سبق، وذلك لأنه لم يرتب على الوجه المطلوب، وكان ما وقع عليه ما وقع فيه البحث كلمة المضطرد. المضطرد فيه بحث باعتبار أنه فسر، نعود هذا المبحث حتى نرتب فيه القول ترتيبا متسلسلا ليفهم على الوجه المطلوب. المضطرد عرف بأنه كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد الحد وجد المحدود. وهذا متفق عليه في تفسير المضطرد بين القرافي والسبكي، وسيأتي بحث سيذكر عن ابن الحاجب في مسألة المنعكس. أما المضطرد فهذا هو حاله. الذي وقع فيه البحث هو هل وجد الحد وجد المحدود يستلزم الجمع، كما ذهب إلى ذلك القرافي، أو يستلزم المنع كما ذهب إلى ذلك السبكي ومن وافقه. كلمة كلما وجد الحد وجد المحدود تتضمن الجمع عند القرافي وعند ابن السبكي ومن وافقه، وتضمن المنع. والمقصود بالجمع الجمع لجميع الأفراد، والمقصود بالمنع المنع من دخول الأغيار في المحدود في الحد. الطريقة التي يختبر بها هذا فيها ثلاثة أعمال. العمل الأول أنه يؤتى بنقيض هذا الحد، بنقيض هذه القضية، لأن هذا الآن أصبح قضية أن فيه تركيب قبل يحمل الصدق والكذب. يؤتى بنقيض هذا. ما هو نقيضه؟ هو النقيض هذا كلما انتفى الحد، كلما انتفى هذا هو النقيض، كلما انتفى الحد انتفى المحدود. هذا هو العمل الأول، هذا هو الذي يبدأ. واش كتسمى هذا؟ كتسمى هذا نقيض. هذا لا بد منه، هذا العمل الأول يسمى نقيض القضية. هذا ليس هو المعيار، بل لا بد أن نأتي بأمر آخر وهو عكس النقيض، أن هذا هو الذي يتعلق به النظر. عكس النقيض خصك تكتب هذا الشيء حتى يستفاد منه. عكس النقيض نقلب هذا، هذا هو النقيض. عكسه كلما انتفى المحدود، كلما انتفى المحدود انتفى الحد. هذا ما عندنا به غرض، هذا ليس لا نحتاج إليه. كلما انتفى المحدود انتفى الحد، هذا هو عكس النقيض. إذن العمل الأول نكتب القضية، سميناها قضية لما فيها من، ثم نكتب نقيض القضية كلما انتفى، كلما انتفى، هذا انتفى يجيء محل وجد، مفهوم؟ يتسمى هذا عكس القضية. هذا العمل الأول. العمل الثاني ماذا نفعل؟ ناتي بعكس ماذا؟ النقيض. هذا الآن كلما انتفى المحدود انتفى الحد، هو عكس النقيض، مفهوم؟ مفهوم هذا؟ نقيض كلما وجد هو كلما انتفى، وعكس النقيض أنك نقلب القضية فيصير محمولها موضوعا وموضوعها محمولا، فيكون عكس النقيض. فإذا حصلنا على عكس النقيض فإننا نزيل هذا، إذا نبقى عنده فائدة، لأننا ما عندنا ما ندير به، هو ليس ركنا في الاختبار، هذا ليس ركنا في الاختبار في هذا الموضوع، نزيله، نحكم عليه بالإزالة، ما عندنا ما ندير به. ماذا نفعل عندما ناتي حينئذ باختبار الصدق؟ اختبار الصدق، ونكتب الأمثلة التي سبقت. الإنسان، الحيوان الناطق، حيوان الناطق، الإنسان، الكاتب بالفعل، إنسان الكاتب بالفعل، ثم الإنسان الماشي. هذه ثلاثة، لننظر في ماذا تصدق وماذا سينتج هذا الاختبار. هل سينتج هذا الاختبار المنع أنه هو الذي نبحث عنه، أو الجمع؟ إحنا دابا ما غادي نقولوا صدق لا القرفي ولا صدق ابن السبكي، ما يوصل إليه الاختبار هو المعتبر. إذن فلننظر، كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما انتفى الحد انتفى المحدود، يصدق على هذه صادقتان في هذه. كلما وجد الحد، حيوان ناطق، وجد شكون؟ المحدود هو الإنسان. كلما انتفى المحدود انتفى الحد. إذن فالقضية وعكس النقيض لها صادقتان في المساوي. كيتسمى هذا؟ قلناه البارح، هذا ما نخش نكتبوه، كيتسمى الحد المساوي. نكتب المساوي باش ما هذا المساوي، هذا كيتسمى الأخص. هكذا. وننظر الآن في هذا أيضا، كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد الإنسان فإنه يوجد ماذا؟ الكاتب بالفعل. واش هذه صادقة ولا كاذبة؟ هذا نبدأ بهذا، نشوفوا هذا. كلما وجد الحد، ما شنو هو؟ الكاتب بالفعل، يوجد ماذا؟ الإنسان. شنو دائما نشوف الحد. كلما وجد الحد وجد المحدود، صادقة. كلما انتفى المحدود الإنسان انتفى الحد، صادقة. صادقة صادقة إذا انتفى الكاتب بالفعل لا يمكن ما شنو هو كلما انتفى المحدود. وشنو المحدود هنا؟ الإنسان انتفى الحد. صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. بهدوء حتى تفهموا. كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد الإنسان يوجد أش؟ يوجد ماذا؟ وكلما انتفى الحيوان الناطق ينتفي الإنسان. لا، كلما انتفى الإنسان ينتفي، لأننا كنا نبدأ بالحد. كلما وجد الحيوان الناطق يوجد، وكلما انتفى المحدود وهو الإنسان ينتفي. هذه صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. كلما وجد الحد الكاتب بالفعل يوجد الإنسان أم لا؟ كلما وجد المحدود وهو الإنسان هل يوجد الكاتب بالفعل؟ شنو هو؟ كلما وجد الكاتب بالفعل يوجد الإنسان. واضح؟ هكذا مسألة. ننتقل إلى الثالث. هذا الماشي كلما وجد الحد وهو الإنسان وهو الماشي يوجد الإنسان. كلما وجد الماشي يوجد الإنسان. الماشي في الحيوان. كلما وجد الماشي يوجد الإنسان غير صحيح. كلما انتفى المحدود وهو الإنسان ينتفي الماشي غير صحيح. يبقى الآن نتيجة. ما الذي سنستنتجه الآن من هذا؟ لقد جربنا فوجدنا أن الحيوان الناطق صدق، كاتب بالفعل صدق، الماشي لم تصدق. هل يمكن لهذه الحدود الآن التي يمكن أن تكون أشكا تعطي هذه الحدود لكي تكون فيها هذه الشروط؟ كلما انتفى، كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما انتفى المحدود انتفى الحد. ما الذي تعطي؟ واش المنع ولا الجمع؟ كتعطي المنع ولا الجمع؟ اش كتعطيه؟ هو قولوا لنا، هل يمكن ان يدخل في الانسان، هل يمكن ان يدخل في الحيوان الناطق غير الانسان؟ اهضروا. هل يمكن ان يدخل في الكاتب بالفعل غير الانسان؟ هل يمكن ان يدخل في الماشي غير الانسان؟ نعم، لكنه لم ينطبق عليه الحد، فلذلك هذا غادي نحيدو. إذن واخا دابا عرفنا أن المنع يحققه هذا، أليس كذلك؟ كيفاش يمسحو هادشي؟ يمسحو هادشي، يمسحو هادشي. لا غيمسحو هادشي. إوا دابا قلنا ملي جربنا هاتان القضيتان على الأمثلة، صدقتا في الحيوان الناطق وفي الكاتب بالفعل صادقتان، كلما انتفى الحد انتفى المحدود، كلما انتفى المحدود انتفى الحد، كلما انتفى الحد انتفى المحدود، كلما انتفى المحدود انتفى الحد. اش كذلك؟ واش مفهوم؟ مفهوم هادشي ولا مفهومش؟ ها نعود الى ما فهمتوش وقت ما تفهموا يوم القيامة. كلما وجد الحد، شنو هو الحد؟ الحد هو الحد. يوجد المحدود ولا لا؟ المحدود هو الإنسان. واش ممكن، واش ممكن أنه يكون شي كاتب بالفعل من غير الإنسان؟ كاين إلكترونيك. كلما وجد الحد الكاتب بالفعل فإنه يوجد ماذا؟ المحدود وهو الإنسان، فهما لا يفترقان، لا كيتفرقوش. إذا كان الكاتب بالفعل كيكوناش الإنسان، وإذا انتفى المحدود أي الإنسان انتفى ماذا؟ الكاتب بالفعل. والصادقتان ولا كاذبتان؟ ولا ما فهمتوش هذا الشيء، الله تعالى ولكم الشفاء العاجل. مفهوم هذا الشيء؟ إذن الأولى صادقة والثانية صادقة لاختبار، لاختبار في هذا. واش هاد صادقتان كلما وجد الحزم المحدود تفيد المنع ولا تفيد الجمع؟ ها؟ واش علاش ما تفيد الجمع؟ لماذا لا تفيد الجمع؟ ها؟ لا شنو خصو؟ لأن من الناس من ليس كاتبا بالفعل ولكنه إنسان. إذن إلى فصلنا الاضطراد كلما وجد الحد وجد المحدود كنختبروه بعكس النقيض، كنجيبوه كنقبلوا بينتهما هكذا بهذا العمل، ثم ناتي بالأمثلة نكتبها، ثم ننزل هذا المعيار الأول من المعيار الثاني على القضايا، وبعد ذلك ننظر في من استفيده، واش المنع ولا الجمع. استفدنا هنا، هضروا إلا بغيتم تهضروا، ما تبقاش جالسين. واش المنع ولا الجمع؟ ها؟ المنع. لذلك ما ذكره صاحب جمع الجوامع هو الصحيح، اختبرناه بالمنطق فوجدناه هو الصحيح، وما ذكره القرافي هنا لا يتفق مع الميزان، لأن خصو يكون الجمع في هذا، ما فهمش الجمع، فهم غير المنع، لأن الكاتب بالفعل لا يجمع جميع الإنسان، وإنما فقط يجمع من يكتب بالفعل، فلذلك الجمع هنا غير موجود، الموجود هنا هو المنع، لا يكون أن يكون يخرج أن يدخل في هذا ما ليس بإنسان. وضح الصورة؟ جيد جدا، حسن جدا، مفهومة هذه؟ اكتبوها، اكتبوها فإنها تنفعكم. هكذا هذا الاختبار لمعرفة ما صح، هل صحيح ما ذكره القرافي ولا صحيح ما ذكره ابن السبكي ومن وافقه، ولا ما ذكره القرافي ومن وافقه. إذا قلت القرافي ولا شخص هذا الشيء يكون فيه الجمع، أشرا فيه غير المنع، فيش الجمع، لا يمكن أن يدخل في الكاتب بالفعل إلا الإنسان، ولا يمكن أن يدخل في الحيوان الناطق غير الإنسان. أما أن يجمع لك هذا، يجمع لك الإنسان كله، فلا، لا يمكن أن يجمعه. بعض الإنسان لا يكتب بالفعل، لكن هو كاتب بالقوة فقط، لأن الإنسان من الناس من يكتب بالفعل، ومنهم من يكتب فقط بالتهيؤ والاستعداد، وسيتسمى الكاتب بالقوة، بحال الدري الصغير لما قمت على المكتبة، وحتى الشارف لما تكتبش لما تعرفش يكتب، يتسمى الكاتب بالقوة، هذا إنسان كبير. انتهينا من هذه المسألة، نقلب القضية نشوف المسألة الأولى، نشوف واش ممكن نخرج الجمع، لأن العكس ديالو غادي نقلب القضية، لأن غادي نبحثوا على عكس المراد بالمضطرد. المضطرد سنة بكلما وجد بينا نختبر المنعكس، خاصنا نشوفوا العكس ديال هذا كلما وجد. اش غادي نديرو؟ غادي نقولوا كلما انتفى الحد، كلما انتفى الحد، كلما انتفى الحد انتفى المحدود. نفس الطريقه غادي تجيب النقيض ديال القضيه هو الاول، وتجيب عكس النقيض لهذا العمل، تكتب اولا هذا ثم تأتي بالنقيض ثم تأتي بعكس النقيض. إذا أردت أن تأتي بالنقيض هي تقول كلما وجد الحد وجد المحدود، هو عكس. ها؟ إذا أردت النقيض هذه تقلب، كلما وجد المحدود المحدود وجد الحد، هكذا، هذا هو عكس النقيض، وتستعمل نفس الطريقة وتشوف واش غيخرج لك الجمع ولا غيخرج لك المنع. ها غادي نشوفوا نفس الأمثلة باش ما نكثروا شيء، غادي نبداو بالناطق ثم غادي نتبعوه بماذا؟ الكاتب بالفعل. ندير الكاتب بالفعل ولا الذكر الادمي؟ لا تكون الذكر الادمي مزيان احسن نديرو الكاتب بالفعل. وين هنا داك الشيء الكاتب بالفعل ونديرو الماشي. هو دابا اختبروا شوفوا واش غيخرج لك الجمع ولا غيخرج لك المنع. باش تعرف ان ما ذكره السبكي هو الصحيح. كلما انتفى الحد انتفى المحدود، هذا لا نقاش فيه صادق. كلما وجد المحدود وجد الحد الانسان، هذا لا نقاش فيه صادق. صادقنا الانسان هو المحدود، الناطق هو الحد. كلما انتفى الحد والنطق ينتفي، هذه صادقه مش كذلك؟ نزل الهادي. كلما انتفى الحد كاتب بالفعل انتفى المحدود، صادقه ولا كاذبه؟ مش كاذبه. كلما انتفى الكاتب بالفعل انتفى الانسان. كلما انتفى الحد لكاتب بالفعل انتفى الانسان ولا لا؟ صادقه. كلما وجد المحدود الانسان، كلما وجد المحدود شنو المحدود؟ الانسان. ماذا يوجد؟ الكاتب بالفعل، صادقه ولا كاذبه؟ كاذبه في هذه الجهه الاخرى، هي صادقه من ناحيه هذا وكاذبه في هذا. اذا صادقه في الاول كاذبه في جهتين. كلما انتفى الحد الكاتب بالفعل، واش كاتب واش في الاولى ولا في الثانيه؟ احسنتم. اش قلتي؟ كاذبه. احسنتم كاذبه والسلام، بلا ما نكتبوش الجهاد. كاذبه ولا صادقه؟ ها كاذبه. كلما انتفى الحد، شنو هو الحد؟ انتفى الانسان، اش كذلك؟ ها يعني يقدر الانسان يكون بلا ما يكون كاتب بالفعل، إذن هي كاذبة. ها؟ ما فهمتش. لا لا بالفعل، أنا بالفعل. ما درناش بالقوة. ها؟ لا ما صدقش هذا. كلما انتفى الحد أي الكاتب بالفعل، هل ينتفي الإنسان؟ لا لا، كل الناس قاعد يكونوا في الدور ما كيكتب حتى واحد فيهم وفيهم الإنسان، وهم الإنسان. ما معنى كاتب بالفعل؟ هو الذي يكتب حقيقة. مثلا يمكن مثلا يكونوا في البلاد واحد مية واحد، شحال فيهم تكتب؟ عشرة عشرين في هذا العصر، 70% كما يقولون، 70%. شحال باقي؟ 30. إذن انتفى الكاتب بالفعل والإنسان ما زال وجودا، هو 30 ولا 20 كاذبة. كلما وجد المحدود وهو الإنسان، هل يوجد الكاتب بالفعل؟ لا، يقدر يكون الإنسان موجود والكاتب بالفعل غير موجود. إذن فهي كاذبة في الأخص، تسمى هذه كاذبة في ماذا؟ في الأخص. ابقى هذا وشوفوا هذا. كلما انتفى الحد أي الماشي انتفى المحدود، صادقة ولا كاذبة؟ هذه صادقة، هذه صادقة، ما فيها نقاش. كلما وجد المحدود وهو الإنسان يوجد الماشي، صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. هذه هو دابا خرجوا لنا الآن واش الجمع ولا المنع من هذا الشيء. دابا هذا الشيء دابا واش فيه الجمع ولا المنع؟ الجمع، لا يخرج مفرد عن هذا. إذا نظرنا إلى هذا فلا يمكن أن يخرج عنه شيء. كلما انتفى الحد انتفى المحدود، غادي يكون هذا التعريف كله جامع. الإنسان حيوان جامع ولا غير جامع؟ كلما انتفى الحد أي الكتب بالفعل انتفى المحدود، وش هذا؟ هذه كذبة. شنو نديروا لهذه الكذبة؟ شنو نديروا لها؟ هذه دابا شنو غادي نديروا دابا لهذه الكذبة؟ واش نضعوها لاستخراج النتائج ولا شنو غادي نديروا لها الكذبة؟ نحيدوها نحيوها. وماذا ناسك في العمل الأول يجب أن يعمل في العمل الثاني. أرى هذه ما غادي نشوفها واش هي جامعة ولا مانع، لأنها كاذبة والكاذبة لا تستثمر. قد هي الكاذبة لا تستثمر، فين هي الكاذبة؟ هذه نحيدوها، هذه الكاذبة ها نحيدوها. هذه ما غادي نشوفوا فيها باش نخرجوا الجمع على المنع. كنزولوا الكاذبة اش كنخليوه؟ صادقتين. ثم ننظر هل يتصفان بالجمع او بالمنع. هذه جامعة مانعة ولا لا؟ هذه جامعة مانعة. هذه جامعة ولا غير جامعة؟ جامعة، لانها الماشي لا يخرج له فرد من الانسان، لا يوجد فرد غير ماشي. اذا فتقرر ان الذي يرادف الانعكاس هو الجمع، هو الانعكاس وليس المنع. ها كاش واحد ما كيمشيش ها ولا كان شي واحد كان شي انسان ما تمشيش. اذا قيل لك مثلا اكرم الماشي، كان شي رجل يخرج عليه ليس ماشيا؟ أليست كلمة الماشي جامعة للإنسان وغير الإنسان؟ كاين شي واحد ما تمشيش من الإنسان؟ ها؟ ها؟ شنو هو؟ وحتى الإنسان كان اللي ما كيتكلم، ناطق حتى ونحيدوه؟ كاين الأصم، كاين الأبكم، حتى ونحيدوه؟ ما تيعتبروش هما هاد النوادر وهاد الشيء. إنه يقدر فيه الفعل، ما قلناش الماشي بالفعل، قلنا بالماشي بالفعل. واش قلنا؟ علاش قلنا الماشي ما درنا له القيود؟ حتى يعم ما بالفعل وما بالقوة وما هو الأصل. وثانيا عند الفارابي أن الأوصاف لا يشترط وجودها بل يشترط شنو هو؟ أش قلنا عند القرافي في الأوصاف؟ أش قلنا هل الإنسان أبيض ولا أسود؟ الإمكان فقط، أنت أسود، أنت أحمر، أنت أخضر، أنت أبيض. بالإمكان هو عنده كل شيء، عنده في الألوان كلها. لماذا؟ لأنه ممكنة، والممكن عنده يعتبر موجودا. هذا كلام الفارابي ورده ابن سينا. نعم هكذا. هناك شيء؟ نعم. إذن هذا ما يتعلق بالاختبار، وهو كما رأيتم قد استخرجنا من ذاك المنع واستخرجنا من هذا الجامع. وبهذا نكون قد انتهينا من قصة الخلاف بين ابن السبكي وبين من؟ وبين القرافي. بالاختبار خرجنا مذهب السبكي وقدم على مذهب القرافي. لكن هذا لا يعني أن القرافي إذا كان لم يستعمل طريقة المنطقيين أنه لم يأخذ بطرفين من الصواب فيما ذهب إليه، بناء على أن الاضطراد هو جريان الحكم العام على جميع أفراده. هذا هو الاضطراد، هو أخذه من جهة اللغة. وإلا عندكم أنتم المشكلة، عندكم المشكلة في المصطلح ديالكم، حيث ما فسرتوش المضطرد بالمعنى اللغوي، فسرتو بالمعنى المصطلحي. أنا ما كيهمنيش، أنا غادي نوب على القرافي. القرافي غايقول لك أنا شنو هو الاضطراد؟ هو أن يكون الحكم جاريا على جميع الأفراد. تقول هذا ماشي هذا، ماشي هذا هو التفسير الاصطلاحي. تقول لك أنا بقيت على المعنى اللغوي، تا بدلت اللفظ وفسرتي بالمصطلح ديالي وقلتي كلما وجد وجد، ودرت ذاك الشيء الذي تراه أنت مناسبا لفنك، لكنني أنا أخذت طرفا من اللغة فمضيت عليها. ثانيا أن الاضطراد في العلل هو عدم تخلفها، وقد تحقق ذلك أيضا بالجمع، ولا يتحقق التخلف إلا بوجود جريان ذلك على جميع الأفراد. وهذا معنى أن يكون جميعاً جميع جزئيات، وهكذا سيتسلسل ويرد. لكن من نظر إلى أن المبحث مبحث منطقي تقول خلونا من لغة، هل احنا في المصطلحات المنطقية فهي التي تحكم في الموضوع وعليها العمدة، وقد اختبرنا فانتهى بنا الأمر إلى أن استخرجنا ما ذكر. هذا ما يتعلق بهذا البحث. أما قضية الاضطراد والانعكاس فلا بد في الحد، فإن تخلف أحدهما فليس بحد كما تقدم ذكر ذلك. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني تقدم أن ذكرنا البارحة أن الحد ورد في كلام السبكي في كلام المحلي، وذكر العلماء أن هذه كلمة حده الذي أورده هنا إذا أخذنا بسياقه وبتركيبه يعطينا بالمعنى المصدري، يعطينا الحد بالمعنى المصدري، لأن كما سبق أن ذكرنا أن عندنا ثلاثة الأنواع الأشاعرة على كل حال، ثم شعيرك عند الأشاعرة ثلاثة الأنواع، كاين المصدر وهو الإيجاد، هذا من صفات الله تعالى لا يتصف به إنسان ولا موجود، الذي الله تعالى الإيجاد والخلق وكذا إلى آخره. الثاني ما يحصل بالإيجاد وما يقع به وما يسمى به الحاصل بالمصدر. الثالث بالمعنى المصدري الذي يسميه الأشاعرة بماذا؟ بالكسب. شنو الخدمة ديال هذا؟ أنه يعين الإيجاد فقط. بحالاش؟ بحال مثلا أنت غادي تهز هذيك الحجرة اللي كاينة في الطريق، هذيك الحجرة غادي تهزها لأن الله تعالى أعطاك قدرة لتحملها، هذه القدرة لله، لكن أن تحملها فتطرحها خارج الطريق أو تطرحها حيث يمر الناس، هذا هو الذي أنت مسؤول عنه، لأنك عينت القدرة بإحدى احتمالاتها وبإحدى ممكناتها، هناك يكون حسب. فإن طرحتها خارج الطريق اكتسبت حسنة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإن رميتها في وسط الطريق ماذا فعلت؟ أتمت. هناك يكون السؤال التعيين ديال القدرة، إما أن تردها إلى اليمين كحجرة، مثلا جاتك شي حجرة ورديتها إلى اليمين ولا اليسار كما سبق أن ذكرنا، جات هي لا جات غادي تكون إما هكا إما هكا، ولكن أنت غادي تعينها فين غتمشي. فإن عينتها إلى جهة كان فيها الأجر اكتسبت الأجر، وإن عينتها إلى جهة فيها الإثم فلك الإثم، هذا ما يسمونه بالكسب، يعبر عنه بالمعنى المصدري. في كلمة حده هنا ناقش العلامة ابن السبكي، قال لي هذه كلمة حده هنا التي ذكرتها تقصد بها المعنى المصدري، والمعنى المصدري ليس بمعرف وإنما هو سبب في وجود المعرف. المعرف هو المحدود به الذي ينشأ عن المعنى المصدري بقدرة الله على كل حال، الله تعالى هو الذي ينشئ الحاصل بالمصدر. إذن فهل الحد هنا بمعنى المصدري ولا بالحاصل بالمصدر؟ قال العلامة إذا أخذنا بسياق الكلام ونظرنا في الكلمات راه هذه الفضة هذه راه كتدل بمعنى المصدري، وظاهر كلام السبكي أنه هو المعرف. قال هذا خطأ فيه نظرون، فإن المعرف هو المحدود به. ما هو المحدود به؟ الحيوان الناطق في تعريف الإنسان، الحيوان الصاهر في تعريف الفرس، وهكذا. هذا هو الذي يسمى معرفا. أما صنع هذا الحد وصرف القدرة إلى إخراجه إلى الوجود فهذا ليس معرفا، لأنه أداة لوجود المعرف وليس هو المعرف. واضح الكلام؟ باي لا غبر عليه. وقد تقدم البارحة أنه لما أورد العلامة هذا الاعتراض قال ظاهر كلامه هو هذا، لكن فيه نظر، إذ المعرف هو المحدود به الحد مصدرا. ثم قال كأنه يريد أن يجيب عن هذا وكأنه يريد أن يدفع الاحتمال، قال فإن قيل الضمير يمكن أن يرد إلى الحيوان الكاتب، ما غاديش نردو على حده. قال لك لا، بغيتي ترد الضمير على الحيوان الكاتب خصك تحذف حده، احذف كلمة حد الحد هذا وقول في كلامك بخلاف الحيوان الكاتب حدا للإنسان، بالفعل حدا للإنسان، لأن حينئذ إذا قلت حدا للإنسان، إذا قلت حد الإنسان سيكون حينئذ بالمعنى الحاصل بالمصدر، غادي يكون بمعنى الحاصل بالمصدر، ما غاديش يكون بالمعنى المصدري، لأن تلك الكلمة حينئذ ستفسر بما تقدم وهو الحيوان الناطق. فهمتوا هذا الشيء ولا ما فهمتوا؟ قرار كتحرك لا لا فهمتوا لا بقول لي إيش قال هك؟ شكون غي ينضي يقول لنا إيش قال؟ شكون فيكم فهم هذا الشيء؟ أنت؟ شكون فهم يقول لنا إيش قال؟ ها؟ أنت كتصرف تبقى بلاصتك ولا غدر غير من تما. دابا غادي نقولوا غادي نقولوا السؤال، ما الفرق ودابا جاوب، ما الفرق بين بينما ذكره السبك شنو، بينما ذكره المحل شنو هو الحيوان الناطق حدا زيد حيوان الناطقي حدا للانسان، ماشي هكذاك ماشي هذا بخلاف حده، لأنه ولد علاقة عليه ياك. إيش قال هو بخلاف حده؟ ما الفرق بين بين حد بين قولي؟ شكون؟ محلي بين قولي المحلي زين بخلاف هذه بخلاف بالحيوان الكاتب بالفعل، وبين قوله وبين أن يقول مثلا إيش يقول بخلاف الحيوان الكاتب حدا للإنسان، إيش من الفرق بين هذين؟ ده بعد حدا اللي كان هنا والحد الذي هنا، ما الفرق بينهما؟ لماذا يكون هذا صحيحا وهذا غير صحيح؟ ها؟ هكذا هذا مخ هذا أول بالمعنى المصدري الذي هو الفعل الأخيري الذي هو صناعة الشيء، وهذا شنو هو المعنى ديره؟ حاصل. وكيف سنعرف بأن هذا حاصل بالمصدر وهذا بالمعنى المصدري؟ ما الطريقة التي يمكننا أن نفهم بها ذلك؟ لا غير عارفوا شنو الفرق، شنو شنو دابا هذا حد بمعنى التعريف وهذا حد بمعنى تعريف، لماذا يكون هذا بنفس هذا بالحاصل بالمصدر وهذا بالمعنى المصدري، لماذا نفسر بهذا؟ ما الفرق بين التعبيرين؟ ها قربتي زيد شوية. أحسنت أحسنت، لأنه حينئذ سيكون هذا وصفا لهذا، والنعت تابع للمنعوت في جميع أحواله، لأن هذا الآن أصبح ماذا؟ الحاصل زيد بالمصدر، والحال منه مثله في الحكم، لأنه سيكون محدودا به، الحيوان الناطقي محدودا به، يفسره بمحدود به، هذا ما يتم تفسيره، يتم تحديد تحديد تحديد من أي جهة جئته، ويكون الحاصل بتحديده هذا سيكون محدودا به لأنه مثل الجملة التي تقدمته. فلذلك اختار قال إذا أراد ذلك فليقول بخير لحد الإنسان، إذ ذكر الحد والمخالفة بينه وبين ما قبله وهو الحيوان الناطق وهو الإنسان لا فائدة له. قلنا بأنهم أجابوا عن هذا بأن يمكن احنا بحده هذا غادي نبدلوه، غادي نبدلو هذا الباء، لأن قلنا بأن المحل العلامة جعلها لماذا؟ تعديه، غادي نحيدها للتعديه، والتعدية هو الفعل الذي يتوصل به الحرف اللازم ليكون متعديا، أليس كذلك؟ ها؟ قلنا إذا بهذا الباب قالوا بأن هي المدخل للجواب، المدخل للجواب ما هو؟ الحرف هنا، لأن كما سبق أن ذكرنا الانفصال يكون على طرق، ولكن الطريقة الأخرى التي ذكرنا ذاك النهار ما ذكرتها شيء، ما بينتها شيء، وهي طريقة تقييد الحد بالحيثية، أن الحيثية تقدر في الحد. الإنسان حيوان ناطق من حيث إنه ناطقون، دخل دائما هذاك من حيث إنه ناطق، الإنسان من حيث إنه صاهل، من حيث كيقول هذيك الحيثية تدخل في الحد. كذلك تدخل فيها شيء، الحيثية من جملة الحد. ها ها وذكروا بأنها في جميع الاعتبارات في مقام الاعتبارات تكون الحيثية داخلة في الحد، في مقام الاعتبارات تختلف فيها الاعتبارات كما ذكرتني، تختلفت الاعتبارات الحيثية تدخل في الحد. إذن هذا الباب هو المدخل إلى الجواب، غادي نغيروه لإعراب ديالو باش ندخلوا للجواب. هو أعربه بأنه للتعدية وجعل بالحيوان صلة حده، أنا جعله صلة، جر ومجرور متعلق بحده، لكن لا لا بخلاف حده أي صنع الحد له، صنع الحد له أي للإنسان متلبسا أو ملابسا للحيوان، للحيوان الكثير. أي تقول لي ولا يوجد هنا في هذا المقام، أشياء تقول لي لا يوجد هنا شيء من مما يلبس، قال لا، هذا فيه ملابسة الكلي لجزئياته. شكون هو الكلي؟ الحد. شكون الملابس الذي لابسه، الذي صار ملابسا له؟ هو ماذا؟ هو قولك الحيوان الكاتب بالفعل، فيكون حينئذ ملابسا من باب ملابسة الكلي. لماذا؟ لجزئيه أو لجزئياته. أن هذا هو الجواب الذي جاء به هنا. إذا مدخل الجواب هو أن تجعل البيان الملابسة وتزيل أنها للتعدية، ثم بعد ذلك تستخرج من هذا الحد حينئذ ما يناسب بقى المناسبة، لأن ذلك الشيء تغير ذلك ساعة الحد ما غاديش يبقى بالمعنى المصدري، غيكون بالحاصل بالمصدر، ثم تستخرجه، ثم بعد ذلك تجعله من باب ملابسة الكلي لجزئياته ولجزئيه، أو حتى من باب ملابسة الأعم للأخص، لأن الحد أعم، وما لابسه وهو خلق الحيوان الناطق أخص. مفهوم من هذا الكلام؟ مش فهمت هذا الشيء؟ وهذا هو الاعتراض وهذا هو الجواب عنه. والعلامة رحمه الله دقيق النظر استطاع أن يأتي بهذا. انتهينا الآن من مشكلة القرافي وابن السبكي، ننتقل الآن إلى مشكل آخر، وهو بين ابن السبكي وابن الحاجب. ابن السبكي وابن الحاجب، ابن الحاجب أتى بتعريف في رفضة المنعكس، سيلتقيان ليتناقشا، والمحلي بدأ هنا أظهر هنا أو أبدى هنا نصرته لما فعله السبكي، ونقدا أو اعتراضا لما فعله ابن الحاجب، وهذا ما سيكون الحديث عنه غدا إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل.